فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. But if they turn away, then say, I have warned you of a thunderbolt, like the thunderbolt that struck Ad and Thamud.